الحمد لله جعل في تعاقب الليالي والايام عبرا وفي تصرم الشهور والاعمال نذرا احمده تعالى واشكره على نعمه التي تترى وعلى مننه التي لا نطيق لها حصرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لنا يوم المعاد ذكرى واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله المخصوص بالفضائل الكبرى والمبعوث الى الخليقة الكرى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أطيب الخليقة ذكرا وأرفعهم قدرا والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن تقواه سبحانه وصيته جل وعلا للأولين والآخرين من عباده يقول الله جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله عباد الله وقفات تساؤل تتبعها لحظات تأمل تعقبها وقفات محاسبة ونحن نعيش في ختام هذا العام عباد الله أرأيتم إلى الشمس في كل يوم تطلع من المشرق وتجري إلى أن تغرب أرأيتم عباد الله إلى القمر يهل صغيرا ثم ينمو رويدا رويدا حتى يكون بدرا متكاملا ثم يأخذ نموه بالنقص والاضمحلال ألم تروا عباد الله إلى المطر ينزل على الأرض الهامدة فتزهو وتخضر ثم ما تلبث أن تكون هشيما يابسا ترى الزهرة متفتحة فواحة الشذا فما تلبث أن تذبل وتعزك بها عوامل الردى ترى الشاب يمتلئ حيوية ونضارة فما يلبث أن يشيب ويهرم وتلك سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا هذه حال الدنيا يا عباد الله التي يستغرق فيها بعض الناس ويضيعون الآخرة لينالوا بعض متاع هذه الحياة الدنيا مع غرور طول الأمل ونشوة الفرح والانشغال بالأموال والأولاد هذه هي الدنيا لا راحة فيها ولا اطمئنان ولا ثبات ولا استقرار حوادثها كثيرة والناس عنها في انشغال وعبرها غفيرة والناس عنها غافلون اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم طلوع وأكول ودول تبنى وأخرى تزول وممالك تشاد وأخرى تباد ومدن تعمر وأخرى تدمر وسبحان من يغير ولا يتغير فوا عجبا لهذه الدنيا كيف خدع بها الناس وهي كغمضة عين أو لمحة بصر أو غمضة برق كيف ضرهم طول الأمل فيها وهي كما أخبر الله سبحانه لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر سراب خادع وبريق لامع لكنها سيف قاطع كم أذاقت بؤسا وكم جرعت غصصا وكم أذاقت نغصا كم أحزنت فرحا وأبكت مرحا وكدت وكدرت صفوا وشابت نعيما سرورها مشوب بالحزن وصفوها مشوب بالكدر ساحرة غرارة خادعة مكارة كم هرم فيها من صغير ولل فيها من عزيز وتلف فيها من وزير وفقر فيها من غني أحوالها متبدلة وشؤونها متغيرة فلا ترى فيها إلا راحلا إذر راحل وهالكا خلف هالك ما هي إلا أيام معدودة وأنفاس محدودة وآجال مضروبة وأعمال محسوبة وإن طالت في نظر المخدوعين بزخرفها المفتونين بشهواتها الراكنين إلى لهوها وغرورها أمة الإسلام إن منهج ديننا الحنيف وموقفه من هذه الحياة الدنيا ونظرته إليها لا تكاد تخفى على كل من قرأ كتاب الله سبحانه يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون إخوة الإيمان وأما سنة النبي الحبيب المصطفى والرسول المجتبى عليه صلوات الله وسلامه ففيها المنهج العملي الذي ينبغي أن يسلكه المسلم في هذه الحياة روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وهذا الحديث العظيم أصل في قصر الأمل في هذه الحياة حتى لكأن الإنسان فيها على جناح سفر يتهيأ للرحيل الله أكبر ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وغيره ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها ومن وصايا عيسى عليه السلام لأصحابه قوله الدنيا قنطرة فاعمروها ولا تعمروها وقال عليه السلام من ذا الذي يبني على موج البحر دارا تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا وقيل لنوح عليه السلام يا أطول الأنبياء عمرا كيف رأيت الدنيا قال عليه السلام كدار لها بابان دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر وعلى هذا النهج سار سلف هذه الأمة رحمهم الله يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن الدنيا قد ارتحلت مجبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل وخطب عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقال إن الدنيا ليست بدار قرار كتب الله عليها الفناء وكتب على أهلها فيها الرعن فكم من عامر عما قليل يخرج وكم من مقيم مرتبط عما قليل يظهر كأن الموت فيها على غير ما كتب وكأن الفناء فيها على غير ما وجب وكأن الذي نودع إلى القبور جفر عما قليل إلينا راجعون وقال بعض السلف لأصحابه انطلقوا حتى أريكم الدنيا فذهب بهم إلى المزبلة فقال انظروا إلى الدنيا وما فيها أيها الإخوة المسلمون إنني أذكر بهذا الموضوع الهام وتلك القضية المهمة إنني أذكر بهذا الموضوع المهم وتلك القضية المهمة، ونحن في هذه الأيام نعيش في وداع العام الذي تكرمت أيامه وطولت صيامه، فبالأمس القريب كنا نستقبله، واليوم وبهذه السرعة الخاطفة نودعه، وهو شاهد لنا أو علينا بما أودعناه من أعمال عام مضى وانقضى من أعمالنا ولن يعود إلى يوم القيامة. فهل يكون ذلك مذكرا لنا بسرعة زوال هذه الدنيا؟ يقول الحسن البصري رحمه الله: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا عمل، أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فتزود فيي بعمل صالح فإني لا أعود إلى يوم القيامة. أيام تمر وتنقضي، وسنوات تفر وتنتهي، ونحن غافلون وفي ثوب السنة سابرون. والإنسان كما تعلمون بين مخافتين، بين عاجل قد مضى لا يدري ما الله خالق فيه، وبين آجل قد بقي لا يدري ما الله قادم فيه. إنا لنفرح بالأيام نتبعها، وكل يوم منها يدني من الأجل، كل امرئ مصبح بأهله، والموت أدنى من شراك نعله. النفس تسلف بالدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، فلا الإقامة تنجي النفس من تلف، ولا الفرار من الأحداث ينجيها، وكل نفس لها دور يصبحها من المنية يوما أو يمسيها. أمة الإسلام إنه ليجدر بالعاقل الذي يرى ويسمع حلول حوادث الموت وأخبار الانتقال من هذه الدار من القصور إلى القبور، حيث ضيق اللحود ومراتع الدود، أن يفيق من سباته، وأن يستيقظ من رماح من رقاده، وأن يتذكر الموت والإرماس، وأن يتدارك لحظاته، فإن الموت الذي تخطانا إلى غيرنا سيتخطى غيرنا إلينا، فلنأخذ حذرنا، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. ثم لنتذكر أننا مسؤولون والله عن أعمالنا وعن أوقاتنا، هلموا بنا عباد الله لنحاسب أنفسنا ولنستلهم الدروس والعبرة في ختام عامنا. ماذا قدمنا فيه من أعمال صالحة؟ دعونا لنتساءل عن عامنا كيف أمضيناه، وعن وقتنا كيف قضيناه، ولننظر في كتاب أعمالنا وكيف طويناه، وفيه نبصر ما أسلفناه ونتبين ما قدمناه، فإن كان خيرا حمدنا الله وشكرناه، وإن كان شرا تبنا إلى الله واستغفرناه. يا إخوة الإسلام، والله ليست الغبطة بالتمتع بالملذات، وليست السعادة في تناول المشتهيات، إن الخير كل الخير أن يوفق المسلم في ختام عامه إلى التوبة النصوح وفتح صفحة جديدة من الأعمال الصالحة، قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فاتقوا الله عباد الله، وحاسبوا أنفسكم، وتوبوا إلى ربكم من ذنوبكم، واحذروا التسويف، فإن الموت يأتي بغتة. ونداء إلى المفتونين في هذه الدنيا المضيعين لأوقاتهم في معصية الله، أن يتقوا الله سبحانه، وأن يتداركوا أنفسهم قبل أن يعطوا أصابع الندم. وهمسة إلى المخدوعين بالبريق اللامع والسراب الخادع، أن يعملوا لما أمامهم، فكفى غفلة يا عباد الله، وكفى إعراضا، والنذر تقرع القلوب وتأخذ بالألباب، ولكن الموفق من وفقه الله فتدارك بقية عمره في طاعة الله. أمة الإسلام، تعالوا بنا نتساءل عن أحوال أمتنا خلال عام، فلا تزال مآسي المسلمين مستمرة في كثير من بقاع العالم، ما هي أخبار أولى القبلتين وسالك المسجدين الشريفين؟ ما هي أخبار إخواننا المسلمين في جمهورية البوسنة والهرسك؟ وما هي أنباؤهم في الشيشان؟ وما هي أخبارهم في كشمير وفي كثير من البقاع؟ إن أحوالهم تشكى إلى الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. مذابح رهيبة ومجاعة مخيفة وتشرد وتهجير، آلاف الرجال قتلوا وآلاف النساء رمل وآلاف الأطفال يسفلوا، دماء جارية وأعراض منتهكة ومساجد مهدمة وبيوت مخربة وأموال مغتصبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن كثير من إخواننا المسلمين يعيشون بلا مأوى ولا غذاء ولا كساء ولا ماء ولا دواء. يتحرك غير المسلمين وتتحرك منظمات مشبوهة لكفالة أيتام المسلمين ونقلهم إلى خارج بلادهم، والمسلمون لا بواقي لهم، فإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن إخوانكم المسلمين في بقاع كثيرة من العالم يشكون إلى الله ضعف قوتهم وقلة حيلتهم وهوانهم على الناس، وينتظرون تحرك مشاعركم واستنهاض عزائمكم ودعمكم لهم بالمال والدعاء، وينادون وإسلاما لعل نخوة تتحرك وعقيدة تتفاعل لتكون موازن المسلمين سحابة طيف تنقشع عما قريب بإذن الله، لأن النصر للإسلام وأهله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أمة الإسلام لقد شهد على العالم حدثين خطيرين جديرين بالتوقف، يجب ألا يمر دون أخذ الدروس والعبر منهما. أما أحدهما فهو المذبحة البشعة والمجزرة الرهيبة التي قام بها يهود على أرض لبنان، وهي مأساة تؤكد مدى عداوة أعداء الله ورسوله والمؤمنين للإسلام وأهله وأرضه، وتبرهن للحالمين بدعوى السلام أنهم يعيشون أحلام يقظة ويرومون جمي العمد من الشوك. وهيهات، إنه لا سلام مع إخوان القردة والخنازير، وإنما هو مهانة واستسلام. ولا مساومة على مقدسات المسلمين، فهي إسلامية إسلامية إسلامية، ويجب أن تبقى كذلك إلى الأبد، بل لأبد الأبد، ولكن يا ليت قومنا يعلمون. أما الحدث الآخر فهو حادث التفجير الآثم الذي وقع في عاصمة بلاد الحرمين الشريفين، حرسها الله بشرعه، وما تنطوي عليه هذه الجريمة من أبعاد خطيرة على شبابنا حين يفرط في الثوابت والأصول ويتخلى عن علمائه ويسلم قياده لأفكار خطيرة ومناهج دخيلة. ولقد يسر الله بفضله وتوفيقه القبض على المجرمين بفضل الله وحده، ثم بفضل الجهود الجبارة التي يقوم بها من يهمهم أمن هذه البلاد المحروسة. وساء كل مسلم أن يكونوا من أبناء جلدتنا فيقوموا ضدنا. أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، ولكن يبقى الدرس والعبرة وتكاتف البيت والأسرة والمدرسة ودور التربية والتعليم ووسائل الإعلام أن تقوم بتربية شبابنا دون إفراط ولا تفريط. وليحذر من يريد الاصطياد بالماء العكر من مغبة فعله، حيث ينسب للدين وأهله ما ليس منه لخطأ آحاد من الناس، فليست كل بيضاء شحمة ولا كل سوداء فحمة، ولله الأمر من قبل ومن بعد، والله المستعان. يجب أن تعالج الأمور بالهدوء والرفقة والرفق والحكمة، الحكمة دالة المؤمن. نسأل الله عز وجل أن يخدم لنا عامنا بخير، اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وأعوامنا وأعمارنا يا ذا الجلال والإكرام، وبالسعادة آجالنا، واجعل ماضينا وحاضرنا، واجعل حاضرنا خيرا من ماضينا، ومستقبلنا خيرا من حاضرنا يا حي يا قيوم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله مقدر المقدور ومصرف الأيام والشهور ومعاقب الأعوام والدهور، وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور الحليم الشكور، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث بالهدى والنور، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واعلموا أن الأعمال بالخواتيم، فمن تاب وأصلح فيما بقي غفر له ما مضى وما بقي، ومن أساء فيما بقي أخذ بما مضى وما بقي. وسلوا الله حسن الختام، وتذكروا رحمكم الله بانقضاء العام، انقضاء الأعمار، وبالانتقال إلى العام الجديد النقلة إلى دار القرار. قال بعض السلف: ابن آدم، إنما أنت أيام كلما مضى منك يوم مضى بعضك. وقال بعض السلف: كيف يفرح في هذه الدنيا من يومه يهدم شهره، وشهره يهدم سنته، وسنته تهدم عمره، كيف يفرح من عمره يقوده إلى أجله، وحياته تقوده إلى موته. في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. كم ودعنا في هذا العام من أخ وحبيب وصديق وقريب، وراه مسترى وترى بهم البلا، ونحن في الطريق سائرون، وعلى الدرب ماضون، وعلى ما قدموا إليه قادمون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فهل من وقفة حازمة يا عباد الله، ولحظة حاسمة ينطلق منها كل فرد منا مكونا مسيرته العلمية والعملية والدعوية على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومراجعا حساباته على نهج الشرع الحنيف؟ هذا هو المؤمل من كل من أراد نجاته وسعادته في الدنيا والآخرة. وإن واجب قادة المسلمين أن يجدوا في تطبيق شرع الله وأن يبادروا إلى ذلك، وإن على علماء المسلمين والدعاة إلى الله أن يجمعوا قلوبهم على الحق وأن ينزلوا إلى ميدان التوجيه والدعوة والإرشاد. وهل تنتهي بنهاية هذا العام مشكلات أمة الإسلام، فتجتمع الكلمة وتتوحد الصفوف وتتوارى الحروب والقلاقل عن مجتمعات المسلمين، وتسلك الأمة طريق الإصلاح وتجد في السير على دروب العز والفلاح؟ هذا ما يؤمنه كل غيور على أوضاع أمته مهتم بشؤونها. ولنختم عامنا بالتفاؤل بأن المستقبل للإسلام، وأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير الورى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.